قلنا إن الموت فراق الروح للجسد، وصعود هذه الروح يتعلق به أمور، من أعظمها أن الإنسان المؤمن جعلنا الله وإياكم كذلك تتلقاه الملائكة، ونحن نتكلم عن النبي والملائكة، تتلقاه الملائكة قبل أن تفارق روحه جسده. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذا في ساعة الاحتضار إلى رب غير غضبان، أبشري بروح وريحان. تخاطب الروح، تصعد الروح، يخرج منها الريح الطيب أثر ذلك العمل الصالح والنية الصادقة، فتناديها الملائكة بأطيب أسمائها، ثم تعاد الروح إلى الجسد لتستعد للإجابة على أسئلة الملكين. قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.